والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أُخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين. اللهم وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدر، اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدر ومن شتات الأمر. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم كفر سيئاتهم وتجاوز عنها وضاعف حسناتهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين، اللهم ارفع عن المسلمين عدوان المعتدين، اللهم ارفع عن المسلمين عدوان المعتدين، اللهم ارفع عن المسلمين عدوان المعتدين يا رب العالمين. وشر الأشرار إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا والمسلمين التوبة إليك النصوح، اللهم فقهنا والمسلمين في الدين يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا أكرم الأكرمين. اللهم اصرف عنا مضلات الفتن، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين مضلات الفتن، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين مضلات الفتن يا رب العالمين. وأعذنا والمسلمين من البدع المضلة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وشياطينه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداه، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنه على كل خير، وارزقه الصحة يا رب العالمين.